한번 나부터 시작하라 해라. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب وما بعده تفصيل لمسائل التوحيد والشرك، كما ذكر الشيخ رحمه الله أن تفسير التوحيد هو ما سيد من هذه الأبواب، فابتدأ الشيخ رحمه الله بهذا الباب. والشيخ رحمه الله يبين أنواع من الشرك، وهذا كما يقول بعض العلماء من باب معرفة الضد، فإذا عرف الشرك عرف التوحيد، وبضدها تتبين الأشياء. يقول: باب من الشرك، أي أن هذا الباب الذي سيذكره من أبواب وأنواع الشرك وأسبابه. يقول: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء، أن يرفع البلاء بعد وقوعه، أو دفعه، أن يدفع البلاء قبل وقوعه من باب الاحتراز، أي أن هذه الأعمال من الشرك. والمراد بلبس الحلقة والخيط هو ما يعلق على البدن، أو يعلق في البيوت، أو يعلق في الدكاكين، أو في السيارة، أو ما شابه ذلك من أشياء تعلق يعتقد المعلق فيها أنها تدفع العين، أو تدفع الضر، أو ترفعه، أو ما شابه ذلك. فقد يعلق على الولد شيء من هذه الخيوط يراد بها رفع مرض حل به وداء وقع به، أو يراد بذلك أن يحترز لهذا الطفل أو هذا الصغير أو هذا الرجل، وهكذا. ومنهم من يعلقها بالبيت لأجل دفع العيون أو السحر أو ما شابه ذلك. فالشاهد أن هذه الشيخ رحمه الله حكم في هذا التبويب أن هذه أنواع من الشرك بالله تبارك وتعالى، فأعطاك الحكم مباشرة، قال: من الشرك هذه الأشياء. وهذا التعلق بهذه الخيوط وهذه الحلق وما شابه ذلك من الأمور التافهة الحقيرة، هذا يدل على ضحالة الشرك، وأن المشركين والعياذ بالله من أرذل الناس ومن أحقر الناس، حيث أنهم علقوا قلوبهم بهذه الأشياء التافهة الحقيرة. تجد هذا يعلق قلبه بخيط، وذاك يعلق قلبه بحديدة، وذاك يعلق قلبه بخرز، وذاك بما شابه ذلك من هذه الأشياء. ولذلك التوحيد يرفع شأن الإنسان ويجعله عزيزا، ولذلك أعز الناس هم أهل التوحيد، لأنهم رفعوا قلوبهم وتعلقت قلوبهم بالله تبارك وتعالى، فلا يعلقون قلوبهم بالمخلوقين فضلا عن الأشياء الحقيرة التافهة. وانظر إلى الشرك والعياذ بالله، وانظر الجهل كيف يقود صاحبه، كيف يقود صاحبه. بل بعض الناس الذي يفعل مثل هذه الأشياء قد يكون حاصلا على شهادات كبرى كالدكتوراه أو ما شابه ذلك، ومع ذلك لا يزال قلبه معلقا بهذه التوافه والأمور الحقيرة التافهة. ولذلك نعرف بهذا فضل التوحيد ومكانة التوحيد، وكيف يمنه يعز الإنسان ويجعله عبدا لله تبارك وتعالى، بدلا أن يكون عبدا من الأشياء التافهة حقيرة. هذه الأشياء وهذا التعريف في الحقيقة هو أصل الشرك، وهو مبدأ الوثنية. فالعرب ابتدأت وثنيتها بتعظيم الكعبة وأحجار الكعبة، ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى أن عبدوا الأصنام من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك تعظيم هذه الأشياء والأمور التافهة، تعظيمها بغير إذن من الشرع وعلى نحو غير ما شرع الله تبارك وتعالى، فإن هذا من أعظم أسباب الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو أصل الوثنية ومبدأها. وهذه الأمور وهذه الخيوط وهذه الحلق أنواع، كل يعلق ما شاء من هذه الأمور التافهة. هذا المعلق طبعا الشيخ رحمه الله حكم بأن التعليق شرك، يعني إنسان علق خيطا في رقبته يدفع عينا أو يدفع مرضا أو علق في البيت ليدفع العين أو ما شابه ذلك، أو في السيارة أو ما شابه ذلك من هذه الخيوط وهذه الحلق وما شابه ذلك، فهذا الشيخ رحمه الله حكم بأن هذا الفعل شرك. وهذا هل هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ هذا في الحقيقة يختلف باختلاف اعتقاد صاحب هذا الفعل، فإنه إن اعتقد المعلق بمثل هذه الأمور أنها تجلب النفع وتدفع الضر بذاتها وأن لها تأثيرا في ذلك، أن هذا من الشرك الأكبر بالله تبارك وتعالى، لأنه اعتقد مؤثرا مع الله، اعتقدها مؤثرة مع الله، ولا شك أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف الأمور، ومن يدبر الأمر فسيكون الله، فالله جل وعلا هو الذي يؤثر، هو المؤثر الحقيقي سبحانه وتعالى، وهو المدبر الحقيقي، والذي يرفع البلاء جل وعلا إذا وقع، والذي يدفعه سبحانه وتعالى. ولذلك من اعتقد في شيء من مثل هذه الأشياء أنه يرفع البلاء أو يدفعه بذاته وأن له تأثيرا في ذلك، أن هذا من الشرك الأكبر، فهو شرك في الربوبية، حيث اعتقد مؤثرا مع الله تبارك وتعالى، واعتقد مدبرا متصرفا مع الله عز وجل، فأشرك بالله تبارك وتعالى في أفعاله، لأن التكبير والتأثير محض حق الله، محض فعل الله تبارك وتعالى. كما أن هذا النوع أيضا شرك أيضا في الألوهية، كما أنه شرك في الربوبية فهو شرك في الألوهية أيضا، لأن المعلق لمثل هذه الأشياء قد تأله قلبه لها وتعلق قلبه بها طمعا أو خوفا ورجاء أو ما شبلا، فهو قد أشرك في بابين، في باب الربوبية حيث اعتقدها مؤثرة مع الله تبارك وتعالى، وكذلك هو شرك في الألوهية حيث تعلق قلبه بها وتأله لها، فإن العبادة من التعلق والتأله والتعبد. وأما إن اعتقد أن الله تبارك وتعالى هو المؤثر وأنها ليس لها من التأثير شيء، فلا تملك دفع ضر بذاتها ولا رفع بلاء بذاتها، وأن الله جل وعلا هو المتفرد بذلك، لكنه اعتقد أنها سبب من الأسباب، أنها سبب من الأسباب التي يرفع الله عز وجل بها البلاء ويدفع الله عز وجل بها الضر، يدفع الله عز وجل بها الضر ويرفع الله جل وعلا بها، لا أنها هي التي ترفع وهي التي تدفع، فهذا من الشرك لا شك، لكنه من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه لم يعتقدها شريكة مع الله تبارك وتعالى في التأثير، وإنما اعتقد تفرد الله عز وجل، لكنها كانت شركا لأمرين، وفي جانبين، في جانب الربوبية وفي جانب الألوهية. أما في جانب الربوبية فلأنه اعتقد شيئا سببا لشيء ولم يثبت، ولم تثبت سببيته لا بالشرع ولا بالقدر، والقاعدة أن الأسباب لا بد أن تكون إثبات كونها سببا إما بالشرع، كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم القرآن سببا للشفاء، ونزل القرآن ما هو الشفاء، وكذلك الحبة البركة أن فيها شفاء للداء، والعسل وما شابه ذلك من هذه الأمور التي قد ثبتت أنها سبب لمثل هذه الأشياء بالشرع، أو أن تكون بالقدر بالتجربة، ولا بد أن تكون التجربة ظاهرة، لا أن تكون التعلق أو العلاقة بين هذا السبب وبين رفع البلاء سبب ظني تخميني، لا، تعلق واحد مثل الدواء، يأكل إنسانه أو يشرب إنسانه الدواء فيؤثر هذا في رفع المرض عنه أو في الشفاء، نقول نعم علاقة ظاهرة، دواء يسري إلى المعدة ثم يتحلل الدم ويصل هذا الدواء إلى المكان المصاب بإذن الله تبارك وتعالى، فالعلاقة ظاهرة. أما أن يعتقد الإنسان أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء من غير إذن من الشرع أو من غير خبر من الشرع، ولا كذلك من التجربة الظاهرة التي العلاقة بينها وبين السبب وبين المسبب ظاهرة، فإن هذا نوع من نوع الشرك، وهذه قاعدة كما يقول بعض العلماء، كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا بالشرع ولا بالقدر فإن هذا من أنواع الشرك. لماذا؟ قال لأن ربط الأشياء أو ربط الأسباب بمسبباتها هذا من شأن من؟ من شأن الخالق الله عز وجل هو الذي جعل. قال المنزل من غرائم ماء وشفاء، وقال أنزلنا فأنبتنا به، فالله عليه ينزل الماء ويجعل الماء سببا للنبات، وهكذا الله عز وجل هو الذي يربط هذا الشيء بهذا ويجعل هذا سببا لهذا. فهذا داخل في خلق الله جل وعلا. ومن اعتقد ومن جعل شيئا سببا لشيء من غير أن يدل على ذلك دليل من الشرع ولا من التجربة الظاهرة فهذا متجرئ على جناب الربوبية، فيقول أن هذا سبب لهذا وهذا سبب لهذا وهذا ليس من شأنه بل هذا من شأن الخالق. فإذا لم يكن إذن من الرب تبارك وتعالى بالشرع ولا من القدر الظاهر فإن هذا نوع من الجرع على الربوبية، ولذلك يعني يقول العلماء أنه نوع من نوع الشرك. كما أنه كذلك فيه أيضا شرك في جانب الألوهية، وما بذلك الشرك شرك الأصغر، لأن المعلق لمثل هذه الأشياء وإن لم يعتقدها مؤثرة بذاتها فهو متعلق بها، تعلق قلبه بها وإن لم يعلق. لو لم يتعلق قلبه بها لا سيما أنه لم يرد فيها خبر من الشر وإلا ما علق. ولذلك لا تجد أحد يعلق مثل هذه الأشياء إلا ويتعلق قلبه بها تعلقا دون التعلق الأكبر، تعلقا أصغر. ولذلك هذا من أنواع الشرك. إذن تعليقها على أنها سبب فقط فنقول هذا من الشرك الأصغر في الربوبية، لكونه اعتقدها سببا من غير دليل من الشرع ولا من قدر الظاهر، وأيضا شرك في جانب الألوهية أيضا لأنه تعلق بها، والأصل أن التعلق يكون بالله تبارك وتعالى. وهذا كما ذكرنا هذه قاعدة مهمة، أنه لا يجوز إثبات السببية لشيء إلا بدليل من الشرع أو بالتجربة الظاهرة. هذه قاعدة لا تثبت هذا الشيء السبب لهذا إلا إما بدليل من الشرع وبدليل أو بدليل من القدر. فكما ذكرنا نحن نقول العسل شفاء لكثير من الأمراض، هذا يعلم بالخبر من الشرع وبالخبر إيش وبالتجربة الظاهرة، قد علم أثر ذلك في كثير من هذه الأشياء. ثم إذا ثبت أن الشيء سبب، إذا ثبت أنه سبب، هل يعني ذلك أنه يجوز أن يباشره الإنسان؟ نقول لا، نقول كل ما ثبت من الأسباب فلا يجوز مباشرته إلا إذا دل الدليل على إباحته، لأن هناك أسبابا هي أسباب لكنها أسباب محرمة. السرقة مثلا سبب لحصول المال أليس كذلك؟ لكن هل يجوز لكون السارق سبب لحصول المال أن يجوز أن يباشره الإنسان أن يسرق؟ نقول لا. فالقاعدة أن كل ما ثبت أنه سبب لا يجوز مباشرته إلا ما حل منه وجاز، أما ما حرم من الأسباب فلا. السحر سبب لقضاء الأوطان وحصول مراد الإنسان لكنه سبب الشرك، سبب محرم. الخمر سبب أيضا الأسباب في الحصول على اللذة، وكذلك الزنا لكنها أسباب محرمة. فنقول كل ما ثبت أنه سبب لا يجوز أن يباشره الإنسان إلا إذا كان مباحا في الشرع، أما إذا كان محرما فلا يجوز. ثم إن صح السبب وتبين إباحته بالشرع هناك أمر ثالث أنه لا يعتمد عليه وإنما يعتمد على الله تبارك وتعالى، وإنما يباشره الإنسان مع التوكل على الله تبارك وتعالى. فيباشر الإنسان السبب الصحيح ومع ذلك يتعلق قلبه به كما يتعلق قلبه بالدواء مثلا، أو يتعلق قلبه بالرقية بالراقي وما شابه ذلك من هذه الأشياء، وإنما يعتمد على الله تبارك وتعالى، أو يتعلق قلبه بقوته أو بقوة من يدفع عنه أو الجيش الذي هو به أو بعدته الكبيرة أو بكثرة جيشه. فإن هذه الأشياء إن ثبت أنها سبب ثم أنها مباحة فإنه إذا باشر الإنسان لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله تبارك وتعالى، لأن الأسباب مهما قويت وعظمت فإنها مرتبطة بقضاء الله عز وجل وقدره. فإن شاء الله تبارك وتعالى أمضى سببيتها وإن شاء أقطره. فالجرب أو الجذام مرض معد من أشد الأمراض عداء أو عدوى، ومع ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يد مجذوم ووضعها في الصحفة معه وقال كل ثقة بالله وإيمانا به، فباشر السبب لكن مع التوكل على الله يعلم أنه لا يمضي إلا بأمر الله. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم مشوا على البحر فوق البحر، مع أن المشي على البحر سبب في الغرق، باشر هذا فقد أفطر الله عز وجل ذلك. وهكذا شرب الصحابة رضي الله عنهم السم، خالد بن الوليد شرب السم مع أنه سبب للموت فأبطل الله عز وجل سببيته. فالشاهد أن هذه الأسباب مهما قويت وعظمت فإنها لا تمضي إلا بقدر الله وبقضاء الله تبارك وتعالى. ولذلك يعتقد الإنسان يأتي بها لأن تركها قدر إما في الشر وإما في العقل. النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ الأسباب، فقد أعد العدة لقتال كفار وخرج الحروب وقد لبس الدروع واستعد، ثم بعد ذلك علق قلبه بمن؟ بكثرة العدة والعتاد أم بالله؟ بالله تبارك وتعالى. ولذلك أنظر للتوحيد كيف يطهر قلبه حتى في هذه الأسباب المباحة، مع ذلك التوحيد يأمرك أن تعلق قلبك بالله حتى لا يلتفت قلبك إلى أحد سواه. أما المشركون والعياذ بالله وأهل الشرك فهم يعلقون أصلا المشركون إما شركا أكبر لأن يتخذ تلك الأسباب التي لم يعتقدون أنها مؤثرة، أو يتخذونها على أنها أسباب لكنها أسباب باطلة، أو يتخذون الأسباب الصحيحة لكنها محرمة، أو يتخذ سببا صحيحا مباحا مع تعلق قلبها. أما أهل التوحيد فهؤلاء يحترزون لا سيما في هذا الجناب، جناب الله تبارك وتعالى، ومن أعظم الناس احترازا، يعلمون أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله إنما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن يتخذ الإنسان عدة كبيرة ومع ذلك يهزمه الله تبارك وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا قلة في بدر كما قال تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قلة ثلث عدد المشركين بالعدد. أما العدة والعتاد فالمشركون كانوا مستعدين أكثر، وذلك نصرهم الله ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. ولكن يوم حنين لما كانوا كثرة وأعجب بعض من أسلم بعد فتح بالكثرة خذلوا في أول المعركة، ثم أنزل الله عز وجل نصر خارج العدو ولقد خارج العدو يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فأنزل الله سكينته على رسوله على المؤمنين وجعل الله عز وجل غلبة المسلمين بعد ذلك. لكن في أول المعركة هزم الصحابة لي، وكان هذا من آيات الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذه الأسباب إذا بشر الإنسان الأسباب الصحيحة لابد أن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية آية عظيمة تدل على أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا تأمل الإنسان تعلق قلبه بالله تبارك وتعالى ولم يلتفت قلبه لأحد من الخلق. قال جل وعلا قل أفرأيتم، الفاء هنا تفيد الترتيب ويقول هي ترتيبية أي أنها ترتب ما قبلها على ما بعدها. وقبل هذه الآية قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. فهذه الفاء رتبت ما قبل الآية بما بعدها، فيكون أول الآية إلزام لهم، إلزام لهم قل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ماذا الله، فألزمهم الله إذا اعتقد بأن الله جل وعلا هو الخالق هو المدبر تبارك وتعالى، إذن هذا يلزمهم أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ما تعبدون من دون الله، وما هنا ما تدعون ما بمعنى الذي، موصولة، ما موصولة بمعنى الذي، أي قل أبرأتم الذين تدعون، والذي الأسماء موصولة تفيد العموم، وهذا يشمل كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، كل ما عبد من دون الله جل وعلا من الأنبياء والأولياء والأحجار والأشجار. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي فأفرأيتم الذين تعبدون من دون الله، إن أرادني الله بضر، ضر نكرة. ويقول علماء اللغة أن النكرة في سياق الشرط أو الاستفهام أو النهي أو النفي تفيد العموم، أي أنها تعم كل ضر. إن أرادني الله بضر أي بكل ضر، أي ضر، هذا يعم جميع أنواع الضر قل أو كثرة. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ هذا استفهام يراد به ماذا؟ الاستنكار والنفي، يراد به الاستنكار والنفي، والمراد بذلك التعجيز. أي قل أفرأيتم ما تدعون، جميع ما تدعون من دون الله تبارك وتعبدون من دون الله جل وعلا، إن أرادني الله بضر، أي نصابني جل وعلا بضر قل أو كثرة، هل هن كاشفات ضره؟ أي أنها تعجزهم لا يستطيعون أن يكشفوا الضر، أي أن هذه المعبودات لا تكشف الضر عمن دعاها، ولا تمسك الخير عمن كتبه الله له، أي ليس لها من الأمر شيء. إن أراد الله بضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، إذا نكر في سياق الشرط تفيد العموم، أي جميع أنواع الرحمة قليلها كثيرها، هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب ماذا؟ لا. فهذا الاستفهام استفهام استنكار ونفي، يراد به بيان عجز هذه المعبودات عن أن تكشف الضر عمن دعاه أو أن تمسك الخير عمن كتب الله. فما فإذا كتب الله الخير للإنسان ما استطاع أحد ممسكه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها بيان تفرد الله تبارك وتعالى بالنفع والضر، وإذا علم الإنسان أن الله جل وعلا هو المتفرد بالنفع والضر فإن هذه يستلزم أن يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، وأن يقطع تعلقه بغير الله عز وجل من المدعوين والمعبودين من دون الله جل وعلا، سواء كان أولياء أو غير أولياء، أحجارا أو ما شابه ذلك، فضلا عن الأحجار والخيوط والحلق وما شابه ذلك. ولذلك هذه الآية تقطع هذا الأمر وتعلق القلب بالله تبارك وتعالى، وتعلم الإنسان بأن جميع ما يعبد وما يدعى من دون الله جل وعلا فأنه لا يملك أن يكشف ضرا نزل بأحد، ولا أن يمسك رحمة كتب الله لأحد، سواء كان المعبود وليا نبيا ملكا كجميع السلف. فيتقطع هذه المادة تحسمه، ومن تأمل القرآن وجد أنه من أعظم الأدلة على توحيد الله تبارك وتعالى، القرآن كله من أول إلى آخر يدور حول هذا الأمر. قال الشيخ رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وقبل الحديث قال رحمه الله: وعن عمران بن حصيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، صفر نحاس، فقال: ما هذه؟ يسأله عنها، قال: من الواهنة. قال: فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. الصفر النحاس قوله من الواهنة، أي أنه علق هذا النحاس لأجل الواهنة، والواهنة مرض يصيب البدن فيضعفه ويوهنه، وهو قد علق هذه الحلقة من النحاس لأجل أن يدفع هذا المرض، فهو علقها طلبا لنفعها ورجاء لدفعها لهذا المرض. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. نعم، لا شك أن الشرك والعياذ بالله لا يجد الإنسان إلا ضعفا على ضعف، وأما التوحيد فيجد الإنسان قوة على قوة. التوحيد يجعل في القلب قوة، إذا كانوا تعدهم أثبت الناس، كما أنه يعطي البدن قوة حقيقية، قوة ملموسة مادية محسوسة، كما أن الشرك والعياذ بالله يجعل القلب ضعيفا ويوهنه، وكذلك يكسب البدن ضعفا. وإذا كذا التقى أهل التوحيد الخلص وأهل الشرك نصر الله عز وجل أهل التوحيد وأيده، ولو كان أهل الشرك أكثر عددا وأقوى أجسادا. قال لا تزيدك إلا وهنا، أي تزيدك وهنا في الدين لأجل الشرك والعياذ بالله، تزيدك وهنا في التوحيد، وهذا الوهن في الشرك والعقيدة والتوحيد يوهن البدن ويؤثر فيه ويضعفه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين بين الذكر والالتجاء بالله عز وجل من أقوى الأسباب لقوة البدن. وإذا أرشد رضي صلوات ربي وسلامه عليه عليا وفاطمة إذا أوي إلى فراشهما، وأتت فاطمة تشتكي كثرة العمل في البيت وطلبت منه خادمة حتى يعينها على عمل البيت، قال ألا أدلكما على خير لكم من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمد 33 وكبر 34 فإنها لكم أو فإنها خير لكم من خادم. طبعا ما الفائدة؟ قال العلماء الفائدة في هذا أن هذه الأذكار إذا ذكر الإنسان قبل النوم فإنه يقوم وفي بدنه قوة يقوى على العمل ما لا يقوى عليه بدونه. فإن فاطمة رضي الله عنها خادمة يعينها على عمل المنزل، فأرشد إلى ما هو خير وما هو خادم أن تستعين بهذا الذكر ليقوى بدنها فتقوى على أعمال المنزل. قالوا هذا يدل على أن الذكر من أعظم الأشياء التي تقوي البدن، وأصل ذلك أن يكون الذكر على التوحيد، فأهل التوحيد أن تقوى الناس أبدانا. ولذلك نصر الله عز وجل هذه الأمة، والمعلوم أن العرب كانوا أضعف أجسادا من الفرس ومن الروم، ومن ذلك نصرهم الله جل وعلا على ضعف أجسادهم وعلى قلة عددهم وعتادهم، ومن ذلك أيدهم الله جل وعلا ونصرهم بفضل ماذا؟ بفضل توحيده وتعلقهم بالله تبارك وتعالى. فبين في الحديث أن هذه الأشياء لا تنسال إلا وهنا، ثم قال انزعها، أو قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قول ما أفلحت أبدا إما يراد به الفلاح المطلق، أي أنه لا يفلح البتة، بمعنى أنه خاسر خسارة تامة، أو يراد به مطلق الفلاح أنه لا يفلح الفلاح، أي مطلق الفلاح الذي يترتب عليه النجاة. أما الفلاح المطلق فهذا يقتضي شركه وكفره بالله تبارك وتعالى، قال جل وعلا إنه لا يفلح الكافرون. وأما مطلق الفلاح فلا شك أن المتخذ لهذه الأشياء مع اعتقاد أنها سبب فقط أنه قد خسر مطلق الفلاح، يعني ارتكب معصية وخسر الفلاح الذي ينجي الإنسان من عذاب الله تبارك وتعالى ويورث جنة عرضها السماوات والأرض. قوله أن الإنسان انزعها، هذا فيه مبادرة إلى إزالة مظاهر الشرك مباشرة، قال انزعها، هذا يقتضي أنه أن مظاهر الشرك يجب أن تزال. طبعا الحديث مناسبة للباب ظاهرة، لأن هذا الحلقة من صبر إنما اتخذها لأجل دفع هذا المرض وهذا البلاء وهو الواهنة. والحديث أيضا فيه الأمر بتغيير المنكر، الأمر بتغيير المنكر وإزالة مظاهر الشرك. قال الشيخ رحمه الله وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. تعلق تفيد أمرين، تفيد التعليق أي أنه علق الشيء، وتفيد تعلق القلب بها، ولذلك تعلق أبلغ من علق، لأن تعلق أفادت تعلق القلب، أي أنه علقها وتعلق قلبه بها. وهكذا كل من يتخذ مثل هذه الأشياء يعلق قلبه بها. قال من تعلق تميمة، التميمة يقال قد اتخذ التميمة من الأوراق، وقد اتخذ التميمة من الخرز وما شابه ذلك. والمراد بالتميمة هنا أشياء كان يتخذها العرب من الخرز ومن غيرها، بعض الحجارة يعلقونها على الأولاد الصغار ويسمونها تميمة، أي أنها من تمام الأمر أو تحقق لهم وتتم لهم ما يريدون من دفع البلاء أو رفعه. قال من تعلق تميمة، تعلق شيء من هذه الأشياء، تعلق على الصبيان وغيرهم، قال فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، وهذا دعاء، هذا دعاء بنقيض قصده، فهو قصد ماذا؟ قصد أن يتم أمره بهذه التميمة وأن يرفع الله عز وجل عنه البلاء أو أن يدفع عنه البلاء. فعاقبه الله جل وعلا بنقيض قصده. ولذلك قال فلا أتم الله له، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه خالف الشرع وتوكل على غير الله تبارك وتعالى، توكل على هذه الأشياء وهذا الخرز وهذه التمائم. وهذا دعاء مستجاب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن الذين يعلقون هذه الأشياء من أعظم الناس ومن أكثر الناس خوفا وهما وضعفا واضطرابا وشكا وهلعا، من أعظم الناس، لأن الله جل وعلا عاقبه واستجاب فيهم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يعلق أحدا هذه الأشياء إلا ويزداد خوفا ويزداد همه ويزداد اضطرابه ولا يحصله الطمأنينة. وهكذا يعني هذه الوسائل بعد الله مما توقع في القلب هذا الاضطراب وهذا الضعف والوهم. قال من تعلق أيضا ودعة أو ودعة، والودعة نوع من الصدف، صدف البحر، وهذا كان يتخذ أيضا لرفع بعض الأمراض أو دفعها. قال فلا ودع الله له، ودع معنى ترك، فلا ودع الله له أي لا تركه الله جل وعلا في دعة ولا في راحة ولا في طمأنينة ولا في سكينة ولا في عافية ولا في شيء. أي من تعلق هذا الودع وهذا الصدف ليدفع البلاء أو يرفعه، هذا قد اقتحم عند الله هذا الجناب العظيم، جناب التوحيد، وأتى بهذا الشرك، فعاقبه الله جل وعلا بأن لم يتركه جل وعلا في دعة وراحة. وهكذا يعني هذه الأشياء تزيد الناس وهنا. فالداعي للتوحيد الذي يحذر الناس من هذه الأشياء هو من أعظم الناس نفعا له. أولا هو طهر توحيده وقوى قلوبهم وأبعد عنهم أسباب الضعف وأسباب الذنوب وأسباب العذاب الأخروي والعذاب الدنيوي. ولأن الناس الذين يطلبون مثل هذه الأشياء لا يتحقق لهم مقصودهم، بل يعاقبون بنقيض ذلك ويزداد همهم وخوفهم ومرضهم وبلاؤهم. فالداعي للتوحيد الموحد الذي يدعو الناس لذلك هو يحقق لهم مقصودهم مع سلامة دينهم. فقد حقق لهم الدنيا لأن حقق مقصودهم ودفع عنهم ما هو نقيض ما يريدون، ومع ذلك ظفروا بالتعلق بالله تبارك وتعالى. ولذلك أعظم الناس نفعا للناس هم أهل التوحيد، الدعاء لله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يقول الحديث الآخر قال وفي رواية من تعلق كلمة فقد أشرك، وهذا ظاهر صريح من حكم النبي صلى الله عليه وسلم في أن تعليق التمائم والخرز والخيوط أنها أشرك. من تعلق التميمة فقد أشرك. لماذا؟ قلنا إن علق هذه الأشياء على أنها مؤثرة بذاتها فهذا شرك في الربوبية، لأنه يعني اعتقد مؤثرا مع الله، فقد جعل فعل الله جل وعلا جعله المخلوق وسوى بين المخلوق بين الله جل وعلا بين المخلوق، هذا من شرك. وإن اعتقد أنها سبب فهذا أيضا شرك أصغر. لماذا؟ لأنه اعتقد في حين سبب أنه وليس بسبب، ثم أنه قد تعلق قلبه به أيضا فقد تأله لغير الله تبارك وتعالى. قال ولبن، طبعا الحديث ظاهر في أن هذه الأشياء من الشرك في تعليق الخيوط والخرز. قال ولبن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى وتلا فقطعه، وقال تلا قول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. خيطا من الحمى أي ربط خيطا لأجل الحمى، أي بسبب الحمى يريد أن يدفعها، فربط الخيط ليرفع الله جل وعلا عنه هذه الحمى. قال فقطعه، وهذا فيه إنكار منكر باليد، وأن من استطاع أن يزيل منكر باليد وكان له سلطان، إما سلطان من ولاة الأمر وإما سلطان من الشرع، فإنه يزيلها. قد يكون العالم له مكانة فيزيل منكرات يده إذا كان له مكانة وله وجاهة ولا يترتب على ذلك منكر، وقد يكون مأذونا له إما من ولي الأمر وما شابه ذلك. فحذيفة رضي الله عنه صح صحابة وله ولاية أي بمكانته ومنزلته من الصحابة، فقطع هذا ويعلم أنه له دلال على فاعل هذا فقطع. هذا فيه إنكار منكر بيد لمن استطاع، قال يترتب على ذلك منكر أعظم منه، وفيه أيضا إزالة مظاهر الشرك. قال وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا يستدل الصحابي رضي الله عنه بهذه الآية ويبين بأن تعليق هذا الخيط من الشرك بالله تبارك وتعالى. قال قول وما يؤمنون بالله أي لا يؤمنون، مع الآية هذا نزلت في المشركين. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وما يؤمن أكثرهم بالله قال أي يقرون بين الله هو الخالق الرازق النافع الضار ومع ذلك يعبدون مع الله غيره. أي إيمانهم المثبت لهم هو ماذا؟ الإيمان بالربوبية والشرك في الألوهية. أي مع إقرارهم بتفرد الله جل وعلا بالربوبية فهم مشركون به في الألوهية، فلم ينفعهم هذا الإيمان إذ أشركوا بالله تبارك وتعالى. وهذا الحديث أيضا مناسبته ظاهرة لهذا الباب، وهي بيان بأن تعليق الخيوط لأجل رفع البلاء والأمراض أنه من الشرك بالله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، وهذا ظاهر التغليظ في ذلك، وهذا يؤخذ من قول ابن تيمية زعها، والمعروف أن النزع هو الرفع بشدة وبسرعة، هذا هو النزع، فأدل على التغليظ وأن هذا أمر عظيم. وفي قول أيضا لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا تغليظ عظيم في بيان عاقبة الشرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك في قوله فلا أتم الله له دعاء، ويدل على أنه قد أتى كبيرة من الكبائر. وقول أيضا فقد أشرك، وفي قطع حذيفة رضي الله عنه أيضا، لهذا كل هذا يدل على التغليظ في هذا الباب، وأن هذا يقتضي عدم التساهل في مثل هذه الأمور أبدا. لماذا؟ لأن الأمور تقع في أعظم أبواب الدين وهي باب التوحيد، الباب المتعلق بالله تبارك وتعالى يقع يخدش في حق الله تبارك وتعالى، ولذلك هذه الأشياء لا يتساهل فيها. من اعتقد في هذه الأشياء وتساهل ولم يجعلها في أجندة وفي قائمة دعوته فهذا من الجهل، هذا من الجهل، لا شك أن هذا جهل، وهذا لم يعرف التوحيد ولم يتأمل كتاب الله تبارك وتعالى ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاهل لا يعرف مقاصد الأمور ولا يعرف مقاصد الشرع ولا يعرف أصوله وكلياته، وذلك لا يجعل هذا الأمر في أولى أولوياته في دعوة الله تبارك وتعالى. وأما التوحيد فهم قائمون بذلك. قال المسألة الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، في شاهد الكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي لو مت وهي عليك ما أفلحت، هذا الصحابي، فكيف بمن هو دون الصحابي؟ لا شك أن الفلاح منهم أبعد، أن الفلاح من دون الصحابي أبعد. وقول الشيخ رحمه الله فيه شاهد الكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، مراده قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله، الحلف على الكذب كبيرة، يمين غموس، والحلف بغير الله مع الصدق أعظم منه. وهذا الأثر يدل على ماذا؟ على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أي أن سيئة الشرك أعظم سيئة اليمين الغموس كبيرة، لأن الحلف كاذب يمين غموس، وأما الحلف بغير الله شرك. فهذا أثر يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأن سيئة الشرك أعظم سيئة الكبائر، وأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، فالصدق مع الشرك لا قيمة له. فالشاهد أن يقول الشيخ رحمه الله أن هذا يدل على هذا، وهذا يفيد خطورة الشرك وعظم أثره وعاقبته في الدنيا بما يسلم الإنسان بنقيض مقصوده ولا يتحقق له مراده وبالوهن والضعف، وكذلك في الآخرة. قال الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، لم يعذر هؤلاء بالجهالة، بل حكم عليهم بمقتضى ظاهر فعله. والمراد بذلك طبعا لم يعذر بالجهالة لإمكان التعلم فيكون في مفرطا أو مهملا، والقاعدة أن كل من تمكن من العلم وتهيأت له أسبابه ففرط وأهمل فإنه لا يعذر بجهله. كل من تمكن من العلم وتهيأت له الأسباب ولم يتعلم ووقع فيما حرم الله لا سيما باب الشرك أنه لا يعذر بذلك، أما الذي يعذر بذلك فهو الذي لم تتهيأ له الأسباب، لم تتهيأ له الأسباب. أما إنسان قد تهيأت له الأسباب وسبل العلم ففرط وأعرض واشتغل بدنياه فهذا لا يعذر بجهالته. قال الشيخ رحمه الله المسألة الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، وهذا من العقوبة من غير مقصود، يعاقبه الله جل وعلا كما في التشاؤم كما سيف، من تشاء بشيء والعياذ بالله عاقبه الله جل وعلا وواقع عليه ما أرد. قال جل وعلا ألا إنما طائرهم عند الله، قال طائركم معكم أين ذكرتم، أي أنتم تشاءتم بهذا وقع عليكم ما تشاءتم به، فهذا من العقوبة ومن معاقبة هذا الفاعل وهذا المتهم في هذا الباب بنقيض مقصوده. قال الشيخ الخامس الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، هذه الأشياء لا يتساهل فيها بل لا بد من التغليظ، وقد غلظ النبي صلى الله عليه وسلم وحكى بأنه لا يفلح أبدا وأمر بنزعها وقطع حذيفة رضي الله عنه مباشرة ولو مع الجهل، قد يكون الإنسان قد فعلها جاهلا ومع ذلك يغلظ فيه. لماذا؟ لماذا يغلظ ولو كان الإنسان جاهلا؟ لبيان خطرها ولحسن مادة الشرك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ما شاء الله شئت قال جعلت لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده، غلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم حسما لمادة الشرك حسما لها. ولما مات وقال يا رسول الله إنا نستغيث بك من هذا المنافق قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فالشاهد قال شيخ المسألة السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا مفهوم قوله فلا أتم الله له، ومن حديث من تعلق ومن حديث من تعلق أو من توكل على شيء وكل إليه، أي وكل هذا الأمر إليه، يعني إنسان يعلق قلبه بالخير يأكله الله جل وعلا إلى الخير، من تعلق بحديدة وكله الله إلى هذا الحديد، من تعلق بخرزة وكله الله إلى هذا الخرزة، ومن وكل إلى مخلوق عاجز فهو مخذول خاسر. من وكل إلى مخلوق، من وكل إلى بشر فهو مخذول خاسر، فكيف بمن يوكل إلى هذه الأشياء التافهة الحقيقة؟ وحال هذا كمن يوكل حفظ الصبي ورعايته إلى الإنسان المقعد المشلول شل الرضاع، هل تظن هذا يحفظه؟ يؤتى بهذا الصغير يوكل حفظه لرجل عاجز مقعد لا يتحرك. من توكل على هذه الأشياء وتعلق قلبه بها وكل إليها وهي أعجز من هذا المقعد بمثل هذا الصغير، أعجز وأحقر، بل إنها لا تملك شيئا. ولذلك من تعلق شيئا وكل إليه، وكان دعاء المسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أدرى من ذلك ولا لأحد من خلقك، لا تكلني إلى نفسك ولا لأحد من خلقك ولا طرفة عين، لأن من وكل إلى مخلوق فقد وكل إلى خسارة، وكل إلى عاجز ليس له من أمر شيء، وإنما الإنسان يتوكل على الله ويخوض أمره بالله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا كما ذكرنا قال الشيخ من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا صريح بأنه شرك، وهذا الشرك الأصغر، والعلماء يقولون أن الضابط والفارق بين الشرك الأصغر والأكبر، الأكبر هو تسوية الله جل وعلا أو تسوية الله جل وعلا بخلقه واعتقاد شريك لله جل وعلا له في خصائص في أحد أو في خصائصه تبارك وتعالى، كان يعتقد شريك له في فعل من أفعاله أو يعتقد شريك له في صفة من صفاته أو يعتقد شريك له في استحقاق العبادة، أن الله قد اختصه بالربوبية بأفعال فهذه لا شريك له فيها كالخلق والرزق والإحياء والإمات، واختص الله جل وعلا بالصفات كالسمع والبصر ونحو ذلك فهذه لا اشتراك فيها، ما وصف الله جل وعلا به ليس ما وصف به المخلوق، وأن سمع المخلوق لا يقوم به وليس سمع الله جل وعلا، بل ما وصف الله عز وجل به لا شريك له جل وعلا في ذلك، وكذلك اختص الله جل وعلا باستحقاق العبادة، فمن جعل لمخلوق شيئا من خصائص الله فهذا هو المشرك، وهو قد سوى بين الله جل وعلا وبين أحد من خلقه، هذا هو الشرك الأكبر. أما الأصغر فهو كل قول وفعل يتوسل به إلى الشرك الأكبر، كل قول وفعل يتوسل به إلى الشرك الأكبر لا يبلغ درجة العبادة، كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله، كالغلو في المخلوق والحل بغير الله ويصير رياء واتخاذ الأسباب هذه من غير اعتقاد أنها مؤثرة كالخيوط والحلق والتمم والتمائم والحلق وما شابه ذلك، فهذا من الشرك الأصغر لأنه وسائل تؤدي به إلى الشرك الأكبر. وقال بعض العلماء كل ما حكم الشرع بأنه شرك ولم يثبت أنه شرك أكبر فهو أصغر، أن يجعل الشرك الأصغر محصورا فيما حكم الشرع بأنه شرك، والدل الذي أنه ليس بأكبر قال فهو أصغر، كما نقول في الكفر أن الكفر منه أكبر منه أصغر، كل ما حكم الشرع بأنه كفر وثبت أنه ليس بكفر أكبر فهو كفر أصغر. فالشاهد أن الشرك الأصغر شرك كما ذكرنا في هذا الجانب، الشرك في هذا الباب أنه اعتقد في شيء أنه سبب وليس بسبب، هذا الشرك لأنه تجني على الربوبية وربط الأشياء بالأسباب المسببات في مشان الله، وهذا قد تجنى على ذلك. وكذلك فيه شرك في الألوهية لأنه قد تعلق قلبه بها، تعلق قلبه بها، فمن هذا الباب كان شركا. وكونه أصغر لأنها إيش؟ لأنها ليست، لم يثبت لها شيء من خصائص الله تبارك وتعالى، ولم يسويها بالله جل وعلا، لكن هذه الأفعال وسيلة إلى أن يعبده وأن يعتقد تأثيرها وأن يتعلق قلبه بها تعلقا تاما كما يتعلق بالله تبارك وتعالى. قال الشيخ مسألة الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أي تعليق التمائم والخيوط والودع كل ذلك من هذا، لحديث حذيفة رضي الله عنه ولغيرها من الأدلة كما سبق بيانه. قال الشيخ رحمه الله المسألة التاسعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه، طبعا ما يدل أيضا على أن هذا الأشياء من الشرك قوله حذيفة رضي الله عنه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي استدل بأن تعليق الخيط من الحمى من الشرك بذات هذه الآية، أي أنه استدل على هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي أن فعلك الذي قد اتخذت الخيط أنه شرك بالله تبارك وتعالى. هذا معنى قول الشيخ أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أي أخذ من قولي أو من استدلال حذيفة رضي الله عنه بالآية لأن فيها وصف هؤلاء بالشرك فاستدل بها على فعل ذلك الرجل. قال في التاسع تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه في آية البقرة، الصحابة يستدلون بآيات التي فيها الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأمرين، الأمر الأول أنه أن كليهما شرك، فالأكبر والأصغر كلاهما شرك، وهذا يعني أن الشرك الأصغر داخل في حقيقة الشرك الأكبر أو في حقيقة الشرك، فصح أن يستدل به على هذا، لأن نقول الصحابة استدلوا بهايات في الشرك الأكبر على الأصغر إما لأن الشرك الأصغر داخل في حقيقة الشرك أو استدلال بالشرك أو استدلال لا يدل على بطلان الشرك هذا الأمر، وإما أن الصحابة استدلوا بهذه الآيات في الشرك الأكبر على الأصغر على سبيل التغليظ والزجر، ولأنها وسيلة من الشرك الأصغر وسيلة إلى الأكبر، وسيلة إلى الأكبر، فنقول إما أنه على سبيل التغليظ والزجر والنهي لأنها وسائل الشرك الأكبر، وإما أن الشرك الأصغر هو في الحقيقة داخل في الآية، أن الشرك الأصغر داخل في مدل الآية، فتكون الآية دالة على الشرك الأكبر والأصغر، فيصح أن يذكر الآية على الشرك الأصغر لأنها داخلة في حقيقة الشرك المذكور والمقصود به في الآية. وآية ابن عباس التي ذكرها قوله في آية قوله جل وعلا فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، فسر ابن عباس قوله إيش؟ فذكر الرجل ما شاء الله وشئت، ولولا البطة لما تن لصوص، ولولا كليب فلان، ولولا الملاح كان حاذقا، ففسر اتخاذ الأنداد بهذه الأنواع التي هي شرك إيش؟ أصغر، دل على جواز استدلال على الشرك الأصغر بآية الشرك الأكبر، إما لأن الشرك الأصغر داخل في حقيقة الشرك مراد به في الآية، وإما أنه على سبيل التغليظ والزجر. قال مسألة العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، أي من التمائم الشركية، لحديث من تعلق ودعه فلا ودع الله له. قال مسألة الحادي عشرة والأخيرة أقاء الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، لا ودع بل لا ترك، أي لا ترك الله في دعاء وفي راحة وفي طمأنينة. وهذا الحديث كما ذكرناه من العقوبات الشرعية لمن خالف، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء من العقوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رجلا يشغل ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليه، من العقوبة، كما يعاقب المرابي ويزجر، كما يعاقب السارق بقطع اليد، كما يعاقب الزاني، كذلك يعاقب من فعل هذه الأشياء بالدعاء، فعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء. كذلك لما قال إيش إذا رأيتم رجل يبيع ويشتري المسجد فقول لا أربح الله تجارته، وهذا باب العقوبة الشرعية. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسبوع القادم موجودون إن شاء الله. الاثنين القادم ها؟ من سيغيب منكم الاثنين الذي سيغيب يرفع يده قليل اذا في درجه ثانيه ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في أسئلة؟ نعم. احنا نقول الجاهل بالتوحيد يختلف عن الجاهل بغيره. التوحيد فطري، فضل الله جل وعلا العباد على التوحيد. قال المولود إلا ويولد على الفطرة أباه يهودان ومجسان ونصران كما تنتج البهيمة بهيمة جمعها ترى فيها الجمعاء. وقال جل وعلا وإن أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فإقرارهم على أنفسهم هو الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها العباد. فالتوحيد تبع الفطرة. ذلك العلماء يفرقون بين مسائل الدين، يقول هناك مسائل ظاهرة وهناك مسائل خفية. مسائل ظاهرة مسائل التوحيد التي الفطرة دلالة عليها، لكن الله جل برحمته لم يكتب بدلالة الفطرة حتى يبعث رسولا في التعذيب، أي لا يعذب حتى يأتي الإنسان العلم. وأما مسائل أخرى الدين فقد يجهلها الإنسان، لكن قاعدة أن كل من تمكن من العلم وتهيأت له أسبابه ففرط وأهمل فإنه لا يعذر، سواء كان في التوحيد أو في غير التوحيد. كل ما تمكن من العلم وتهيأ له أسباب لا يعذر. إنسان عنده العلم وأعظ واشتغل بدنياه لا يعذر. فإن كان في التوحيد فهذا من باب أولى أنه لا يعذر، من باب أولى أنه لا يعذر. لماذا؟ لأن الفطرة دلالة عليه، فعنده أمارة من نفسه، عنده إقرار من نفسه بهذا التوحيد قبل أن يأتيه الشرع. وإنما الشرع والنبي يذكر الناس بهذه الفطرة، وإلا الأصل أن الدلالة موجودة في الفطرة. فهذا المعنى. ولذلك وظيفة الأنبياء، هل وظيفة النبي أن يبلغ كل أحد بعينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وأدى الرسالة فبلغ البلاء. طيب هل بلغ كل واحد بعينه؟ هل كل واحد بعينه بلغه منه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكنه نشر العلم ونشر الرسالة بحيث من أرادها وجدها. ولكن فضيلة النبي ليس ليبلغ كل واحد بعينه، وإنما يبلغها بلاغا بحيث من أراده وجده، من أراد وجده. فالإنسان الذي يتهيأ له العلم ويتمكن منه ثم يفرط هو والله أنا جاهل وإن هذا تعلم، هذا في أمور الدين العامة، فكيف التوحيد؟ ما غيره له لا يعتبر، وهذا الباب داخل فيه. الله أعلم. إن كان لك دلال، إن كان لك دلال عليه كابنك أو بعمك أو ما شابه ذلك ممن يعني لا يترك عليه شيء أكبر، اقطعه أو صاحبك أو صديقك أو زميلك، لكن بينك وبينه مثلا ود، مع أنك قطعت ما تضايق ما ترك عليه أمر، اقطعه. إن كان لم يكن لك سلطة عليه بوجه من الوجوه ما عندك إلا الإنكار. نعم. سلسال تشبه النساء أو الكفر، إنما السلحية تحديد هذا يعلق في رغبة البعيد لا تشبه النساء، وهذا ملعون. يعني الله من تشبه من رجال النساء من تشبه النساء بجال. نعم. الذنوب في مسمى الشرك، طبعا هي احنا نقول ان اردت الشرك مع العام اللي هو اتخاذ الهوى، وانها انسان ما فعل الذنوب الا واتخذ لهواه كليل يعني، لكن في الشرك الاصطلاحي معروف الادله لا، الشرك الذي جاء في القران وفي السنه لفظ الشرك ليس من الذنوب الداخل به، يفرق بين الشرك وبينها. قال ان الله لا يغفر اي يشرك به، ما المراد بالشرك؟ ليس مراد الذنوب، اجماع اهل السنه والجماعه ما به الشرك. نلتقي إن شاء الله في الموقع. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وين من يدري المواد التسجيل؟